هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب لبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي أكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منيب هزتني نسمات يا نفائح نفسي فيك ليلي وغمسي هو دعاء المستجيب من يدري يا صبابات صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سالاها عن خطايا رواها أين يرد مناها فأجابت للقديم نسمات الليالي فتراءى ببالي قلبي يا حبيبة قلبي بدت أدعو لربي أن يواسي ويجيب من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير